تفسير الآية 2 و3 من سورة الشرح، يقول تعالى: وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، أي وحططنا وأزلنا عنك بنعمة الانشراح بالإسلام هذه حملك الذي أثقل ظهرك، أي الذي تشعر بهمه وعبئه كالحمل الثقيل تحمله على ظهرك يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم من بعده متشبه بأخلاقه. هذا الحمل الذي يتمثل في متطلبات الحياة الدنيا فحططناه عنك من خلال تيسير كل أسبابها، فكلها ستكون ميسرة سهلة بتوفيق الله وعونه، ويتمثل في توصيل الإسلام للناس جميعا، فنيسر لك أسباب ذلك، ونرقق عقول ومشاعر من تدعوهم، ونحرك فطرتهم ليسلموا، ونعينك على الصبر على ما قد يحدث من أذى بعضهم، ويتمثل في الوقوع أحيانا في نسيان فنغفر ما قد تقع فيه من أو من أي خطأ بتوبتك منه أيها المسلم. فكل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، فتحيون بذلك دوما أيها المسلمون سعداء أصفياء الذهن من أي هم في حياة ميسرة سهلة مريحة سعيدة في إطار رحمة الله التي وسعت كل شيء وتتمثل في كل رعاية وأمن وحب ورضا ورزق وعون وتوفيق وقوة ونصر وسرور دنيوي، ثم كل غفران وعطاء أخروي.